ولأجل الحق الذي تنادت به الرسل وعالنت به أقوامها وبعثهم الله به سبحانه وتعالى تترى على فترات بين بعضهم البعض، ولأجل ما اختلف فيه الجاحدون مع المؤمنين والمنكرون مع المثبتين، سيبعث الله الخلق مرة أخرى يوم القيامة ليبين لهم القدر الذي اختلفوا فيه من الحق، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ما أجل هذا الكتاب العزيز وما أعظمه! إن الحق هو روح هذا الدين، الحق هو رسالة الوجود، الوجود الدنيوي والوجود الأخروي إن كان له رسالة. الحق ينتظم خلق الله في جميع مراحله وفي جميع مستوياته. وقد آمن أهل الأديان والملل السماوية قاطبة، وأكثر أهل الملل والأديان الوضعية أو المأفوكة آمنوا بالبعث والمعاد، فاليهود والنصارى ومن قبلهم الفراعنة والبراهمة والبوذيون والمجوس كلهم يؤمنون بالمعاد وبالبعث إيمانا إجماليا، أن يتحدوا أي أنهم يتحدون في الجملة ويختلفون في تفاصيل كثيرة. وأما الإسلام العظيم فعنوه بالبعث والمعاد شأن آخر يلفت الأنظار والانتباه. فقد أحصى بعض الباحثين الأيقاظ ما يرجع إلى البعث والمعاد في كتاب الله العزيز، فوجده يقع في زهاء 1400 آية. تعرض القرآن لقضية البعث والمعاد في زهاء 1400 آية، بل وجزم بعضهم أنه وجد التعرض لهذا الأمر في 2000 آية، ولعله ضم إلى التصريح به الإشارة إليه الواردة في مطاوي آيات كثيرة. والقرآن الكريم سمى يوم المعاد ويوم البعث ب26 اسما، ووصفه بأزيد من 14 وصفا. إذن هذا عنو ظاهر، لأن الأمر جد ولأن الأمر خطير، ولأنه كما قلت من أعظم الأجوبة أو أعظم جواب وأعتده على السؤال الخالد الثالث في حياة الإنسان مذ كان هذا الإنسان. ولكن بعض المرتابين وبعض الجاهلين من المنكرين للبعث والمعاد أثاروا شبهات هي أوهى من بيت العنكبوت، ونسجوا إيهامات حسبوها قوية متينة راسخة ولهي أضعف من خصر شاد. تكفل القرآن الكريم بالعرض لجميع هذه الشبهات. حاولت أن أستقصي هذه الشبهات من كتب الفكر والفلسفة القديمة والحديثة، ما خرجت شبهة عن عرض القرآن الكريم، استوفاها جميعا إن بالتصريح وإن بالإشارة والدلالة، واستوفى الجواب عليها كأحسن ما يكون الجواب. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وهي شبهات كثيرة جدا. إلا أن هذا المقام لا يتسع إلا لسرد شبهة واحدة منها واستطلاع واستنطاق الجواب القرآني والجواب العقلي المنطقي عن هذه الشبهة. هذه الشبهة نصها وعرضها أن الإنسان إذا فني وبلي بفناء بدنه وتناثر أجزائه فإنه من المستحيل أن يعاد مرة أخرى، لأن شخصيته قد عدمت وانتهت، فالمعدوم من المستحيل أن يعاد. هكذا قالوا، لا يمكن أن المعدوم يعاد، المعدوم بمعنى المعدوم، وإذا ما أعيد هذا المعدوم فلن يكون هو هو، سيكون شخصية أخرى وكائنا آخر. إذن على أي أساس يحاسب فينعم أو يعذب؟ إنه شخصية أخرى. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد؟ إذا ضللنا وعدمنا وأصبحنا لا شيء نعاد مرة أخرى ونحاسب؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذا هو الجواب الأول، أو هذا هو الشق الأول من الجواب عن هذا التلبيس وعن هذا الاشتباه، وهو شق تكفل فيه المولى جل مجده بالجانب النفسي من هذا التلبيس. لأن أكثر هذه الإلقاءات الشيطانية وأكثر هذه التسويلات النفسانية المتشككة مبعثها نفسي، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، بالذات البعث والمعاد. الباعث الأعظم الذي يجعل هؤلاء المكذبين يشتطون في تكذيبهم وإنكارهم هو ظلمهم وعدوانهم، هو عدم محبتهم لقاء الله سبحانه وتعالى، كما أشار إليه المصطفى في حديث معروف عليه الصلاة وأفضل السلام: بل هم بلقاء ربهم كافرون. وأما الشق الآخر: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. كشف لهم الكتاب العزيز أن ما تتقوم به شخصيتهم وما يتقوم به كيانهم ليس هو هذا البدن المادي الذي يضل في الأرض، يضل أي يذوب كما يذوب اللبن في الماء، ضل اللبن في الماء، كلا، إنما هو شيء آخر تكفل ملك الموت باستيفائه. والتوفي هنا بمعنى الأخذ وليس بمعنى الإماتة، وإلا لحصل تناقض تكراري في الآية: يأخذكم ملك الموت، لقوله الله يتوفى الأنفس أي يأخذها حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها في منامها. لو كانت توفي معنى الإماتة لكان معنى الآية والتي لم تمت يميتها في منامها، فهذا تكرار لا داعي له. التوفي بمعنى الأخذ، أخذ حقيقة الإنسان. قل يتوفاكم، وأشار إلى هذه الحقيقة بكم، يتوفاكم، يتوفاكم أنتم. وهذا عائد إلى قولي إذا ضللنا، فالحقيقة عند ربي لا إله إلا هو مستوفى، مأخوذة لا تضل، لأنها عند إله لا يضل ولا ينسى، لا يضل ولا ينسى. ما معنى هذا الجواب؟ هذا جواب إجمالي أو صوته أنا بالإجمال. معنى هذا الجواب أن القرآن الكريم أراد أن يعلمهم وأن يبين لهم أن المسلمة التي انطلقوا منها، وهي مسلمة حسية وليست بدهية فضلا عن أن تكون ضرورية، أن المسلمة وهي أن حقيقة الإنسان أنه كائن محسوس وكائن فيزيقي وكائن مادي، مسلمة ليست بالصحيحة ولا بالسديدة، مسلمة باطلة. ما هذا البدن إلا ثوب، وحقيقتك في الروح، أما هذه الروح فلا تخضع للبلاء ولا تخضع للفناء، لا تشيخ، لا تكبر، لا تتصرم أبدا، هي كما هي لأنها جوهر بسيط، والبسيط غير مركب، والذي لا يتركب لا يبلأ، لأنه بسيط، لأنه جوهر بسيط. لذا وصف العلماء صفات الله الكثيرة بأنها صفات بسيطة، ليس بالمعنى العامي البسيط، البسيط في اللغة بمعنى الواسع جدا، وفي العامية بمعنى الساذج الغير مركب، وفي المنطق والفلسفة وعلم الكلام الإسلامي أيضا بمعنى ما لا يتركب، هذا معنى البسيط، وهو اصطلاح خاص بأهل هذه الفنون. فعلم الله بسيط، قدرة الله بسيطة، لماذا؟ لأنها ينفع لها أي شيء، حتى المعدوم بقوله كن، وهي كن تكوينية وليست كن لفظية، بكن، وهو أهون عليه، يعلم الأشياء كلها، ما كان منها وما هو كان وما سيكون، من أزل الآزال إلى أبد الأبيد، بعلم واحد بسيط غير متكثر ولا مركب. وهذا عظمة علم الله، وهذا عظمة صفات الله سبحانه وتعالى. إذن الروح جوهر موجود كائن متجرد عن المادة، متجرد عن المادة. نريد أن نفصل هذه الجملة وفيها لطائف كثيرة. كيف نثبت أن الروح جوهر بسيط متجرد متعال عن المكان متعال عن الزمان، وهو كما وصفه خالقه سبحانه وتعالى من عالم الأمر وليس من عالم الخلق، على أنه مخلوق لكنه يتبع عالم الأمر. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أول هذه البراهين يا أحبابي التي نرد بها على شبهة فناء البدن المادي، أن الإنسان نفسه وحدة تكوينه معمل صغير جدا لكن بالغ في التعقيد درجة بعيدة، وهي الخلية. وفي البدن الإنساني 100 تريليون خلية، تريليون هذا 10^12، يعني 1000 مليون مليون، 100 ألف مليون مليون، 100 تريليون في بدن الإنسان من الخلايا، كل خلية عالم قائم بذاته في منتهى التعقيد. هناك علم يتكفل بالبحث في هذه المسألة اسمه علم الخلايا، علم الخلايا. هذه الخلايا أكثر خلايا البدن الإنساني تبلأ تشيخ تتصرم ويحل محلها ما يماثلها تماما، ما يماثلها ويشاكلها تماما شكلا ووظيفة. ومعنى ذلك أن الإنسان في تغير مستمر، في تبدد، في موت وفي بعث مستمر، وهذا الذي سماه بعض الأطباء المسلمين بالبعث المتكرر. الإنسان يموت ويبعث كل 10 سنين مرة، لأنه ثبت في هذه العلوم الباحثة في هذه القضايا أن الإنسان بعد كل 10 سنوات يكون قد تغير بدنه بالكامل، ليس فيه ذرة مما كان إيه في الأول. حاش الخلايا النبيلة، وسأعود إليها، وهي منشأ الشبهة الحديثة القوية. فمثلا الإنسان في 25 مليون كرية دم حمراء في كل ثانية، يبيد منها مليونان ويتجدد مليونان في كل ثانية. في كل ثانية في عموم بدن الإنسان يبيد من بدن الإنسان 125 مليون خلية تموت وتعيش وتحيا خلايا أخرى بدل ومحل هذه الخلايا. حتى العظام تتكون من مواد صلبة وغير هذه المواد كالكالسيوم، هذا يتغير، يتغير كل 2 شهر فيصبح المحتوى محتوى جديدا بالكلية. بعد 10 سنين يكون الإنسان إنسانا آخر إذا صدقنا النظرية الحسية المادية. إذا كان قوام الإنسان هو هذه المادة التي تظل في الأرض وتفنى وتبيد، فأنت تموت كل 10 سنين. فالذي عاش 70 سنة إذن هذا مات وعاش وبعثه الله في الدنيا 7 مرات. فلماذا لا يؤمن هؤلاء الجهل الأغمار بأنه إذا مات في المرة 8 وانتقل إلى عالم آخر هم لا يؤمنون به أنه يمكن على الأقل بالإمكان العقلي أن يبعث مرة أخرى، وقد بعث وفق نظريتهم المادية أو وفق تصورهم المنبعث من هذه النظرية المادية 7 مرات في حياته الدنيا. هذه هي الشبهة قديما، وهذا جواب العلماء عليها قديما. وأما الشبهة حديثا فقد أخذت لبوسا علميا، يمكن أن يزعم أنه علمي عندما قال هؤلاء الماديون كلا، هناك خلايا الجملة العصبية المركزية لا تتغير، تولد بولادة الإنسان بعدد محدد لا يزيد إلا بالنمو السرطان الخبيث ولا ينقص إلا بالآفات المدمرة، ولذا تشيخ. وهذا يفسر لنا الخرف وضعف الذاكرة وضعف قدرة الحفظ وضعف مقدرات الإنسان العقلية والمعنوية عموما بكبر السن، لأنها تشيخ لا تحتمل إيه أكثر مما تورد عليها ومما اختزنت، لكن هي لا تتغير. لو كانت تتغير كل 10 سنين مثلا مرة كاملة بالكامل لبدأ الإنسان طفلا بعد هذه 10 سنين. يجب أن يتعلم كيف يمشي، كيف يرضع ثدي أمه، كيف يتكلم، كيف يأكل، لكنها لا تشيخ، وهذه حكمة ربانية. قالوا إذن هذه هي شخصية الإنسان ما يتعلق بالجملة العصبية المركزية وليس بالبدن، ليس بالخلايا البنائية عموما، إنما بهذه الخلايا خصوصا، وهي أيضا خلايا بنائية لكن بها خصوصا وليس إيه من العموم ما ذكر من الخلايا. لذا قالوا شخصية الإنسان الحقيقية إن سلمنا بأن له روح، الروح هو البدن، الروح عرض من أعراض البدن، إذا بلي هذا البدن بالكامل تبلى الروح، ما في روح، إذا سلمنا بمصطلح الروح. وأما العقل فليس شيئا آخر سوى المخ، المخ هو العقل والعقل هو المخ. طب ما هي الشخصية؟ هي الأفعال وردود الأفعال المنعكسة تجاه أحداث موضوعية خارجية أو داخلية معنوية، هذه هي الشخصية. طب ما هي العواطف والمشاعر عند الإنسان؟ هي جوع جسماني. قالوا جوع، الجسم يجوع جوعا معينا في باب كذا وكذا وكذا، قالوا هذه هي العواطف لا أكثر ولا أقل. هكذا بكل هذه البساطة؟ الأمر أبعد من ذلك بكثير. فكيف نرد على هذه الشبهة؟ أولا نقول تظهر في كل إنسان فينا وفي كل إنسان وعلى كل إنسان منا ظواهر تسقط تماما ومباشرة هذه النظرية أمام تفسيرها، تصطدم بحائطها الصلب المسدود، لا تستطيع أن تفسر ظاهرة واحدة منها. أول هذه الظواهر كما قلت في أكثر من مجلس من مجالس دروسنا، الإنسان فينا شاعر بالزمن. لا تحسب أنك تشعر بالزمن عند نظرك في مناء الساعة أو تعاقب الليل والنهار أو ما إلى ذلك، كلا، أنت لو عشت بلا نظر بتة وعشت بلا حركة جسمية بتة تشعر بالزمن، وهذا الذي يمكن أن نتجوز بتسميته الزمن النفسي أو الزمن الداخلي، لكن الزمن الداخلي في اصطلاح الأطباء والفيزيولوجيين هو اصطلاح آخر. إذن هذا الزمن أنت تحس به ولو تركنا كل هذه المعطيات الخارجية، كيف تحس به؟ من القوانين الطبيعية المعروفة أنك لا يمكن أن ترصد حركة إلا إذا كنت خارجها ولاحظتها كموضوع، أما إذا كنت معها أنت دائرا في نفس الفلك لا تستطيع رصدها. أليست الأرض تدور؟ مسلمة علمية حديثة. لا أحد بنا يستطيع رصد الأرض وهو على الأرض ولا يشعر بحركتها، لكن لو انتقل إلى الشمس أو إلى الزهرة إلى المشتري إلى القمر يستطيع أن يرصد حركة الأرض وبكل بساطة، لأنه رصدها من خارجها كموضوع، رصدها من خارجها كموضوع. إذن كيف نستطيع أن نرصد حركة الزمان؟ لو كان الإنسان بكل كيانه هذا المعنوي الذي نسميه الذات المدركة أو الروح، لو كان يقفز دائما كما يقفز عقرب الثواني مع الزمن دائما، لما شعر بالزمان، لا شعر بالخلود على الأقل من ناحية الشعور، فكيف يشعر بالزمان هذا الإنسان؟ لابد أن يكون فيه جزء، لا جواب عن هذا السؤال إلا هذا الجواب، لابد أن يكون فيه جزء خارج عن الزمان يقف على عتبة أخرى يرصد الزمان. لو كان الإنسان بكل كيانه ولو كان كيانه فقط هو الكيان المادي لما استطاع أن يرصد الزمان، لأنه سابح في الزمان وهو جزء منه. إذن لابد أن يكون فيه جزء غريب وغير معهود لهذا الإنسان المادي ولأصحاب النظرات الحسية الوهمية، هذا الجزء يقف على عتبة خارجية خارج الزمان ويستطيع أن يرصد هذا الزمان. ما هو هذا الجزء؟ إنه الروح الذي لا يتأثر بالزمان، لا يصغر ولا يكبر لا يشيخ لا يبلى، لأنه خارج عتبة الزمان. الدليل على ذلك أنك يا أخي عندما تنام وسائل الحس تقريبا تتعطل أو تكاد، إلا أنك تبصر وتسمع وترى وتشعر وتنتقل في أماد الزمان وفي أجواء المكان، وترى أشياء من عالم المستقبل وتخبر عنها بدقة، ثم تحدث كما أخبرت عنها تماما بعد شهر أو يوم أو يومين أو سنين، أليس كذلك؟ لا يمكن للنظرية المادية أن تفسر هذه الظاهرة. قد ترى مكانا في المنام، على الأقل هذا وقع لي ويقع لكثير من الناس، قد ترى مكانا في المنام لم تنتقل إليه لأنه في بلد أجنبي ولم تره في صورة ولم تره أبدا قبل ذلك، ثم تنتقل إليه بعد 10 سنين أو أقل أو أكثر فتدهش، يصيبك الذهول لأنك تشعر تماما أنك رأيته من قبل، ولكن أين؟ ربما تذكرت في المنام. ما هذه الخاصية؟ كيف لهذا البدن المادي الحسي أن ينتقل في المستقبل، أن ينتقل أيضا فيما لم يكن ولم يحل فيه من هذا المكان أو في أجواء المكان؟ ليست إلا الروح، ليست إلا الروح، هذه ظاهرة لا تفسير لها إلا بالروح. روى الإمام الطبراني رضي الله تعالى عنه وارضاه عن عطاء الخراساني قال: لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس ثابت بن قيس في بيته أوصد عليه بابه وطفق يبكي، لأنه كان جهي الصوت جهوري الصوت، خاف أن يكون ممن حبط عمله وهو لا يشعر. فأخبر النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بحاله فأرسل إليه وسأله فقال: يا رسول الله، إني رجل جهير الصوت وخشيت أن أكون ممن أنزل الله فيه هذا الكلام. فقال: كلا، بل تعيش سعيدا وتموت أو قال تقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة. قال عطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فلما أرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجناده وجيوشه إلى المرتدين وأهل اليمامة ومسيلمة بني حنيفة، كان فيهم ثابت ابن قيس، فهزمهم بنو حنيفة سيلم الكذاب لعنة الله تعالى عليه إلى يوم الدين، هزموا المسلمين 3 مرات. فغضب ثابت وسالم مولى أبي حذيفة وقال: ما هكذا كنا نقاتل على عهد رسول الله، أف لنا وتف. ثم احتفر حفرتين فدخل فيهما حتى قتل رضي الله تعالى عنهما، استشهد. فأري رجل، أي رآه في المنام، أري رجل من المسلمين ثابت بن قيس في المنام، قال له: يا فلان، إني لما قتلت أمسي، من هذا الذي أخبر؟ الذرات المادية، الجسد الذي فني أو في طريقه الفناء، إني لما قتلت أمسي جاء رجل من المسلمين وانتزع درعي، وهو في آخر العسكر، مسكنه في آخر الجيش، في آخر معسكر الجيش، في آخر العسكر، وقد كفأ أي قلب، وقد كفأ على الدرع برمة، وعلى البرمة رجل جالس، والبرمة هي القدرة الكبيرة تكون من الحجارة، قد كفأ عليها برمة. فأتي خالد بن الوليد وقل له يسترد درعي، ولا تقول هذا حلم تضيعه، لا تقول هذا حلم، هذه رؤية، هذا حقيقة تضيعه. ثم أتي أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه وأخبره أن علي من الدين كذا وكذا، أي فليسدده عني، وأن فلانا من عبيدي عتيق أعتقت لوجه الله. هذا كله بعد الموت. استفاق الرجل وأخبر خالد، فجاء إلى آخر المعسكر ووجد الأمر كما وصفه ثابت في منامه في الرؤيا، فعلا في رجل قاعد على برمة وتحت البرمة الدرع المسروقة. فاسترد خالد، ثم جاء أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأخبره بما حصل، فأنفذ وصيته. قال، يبدو أن القائل هو عطاء الراوي، قال: فما نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته إلا ما كان من ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل تستطيع الأدمغة المادية، هل يستطيع أصحاب هذه التصورات الغارقون في أوهام المادة، المثقلون بأثقال الحس، السجينون في قفص الطبيعة، أن يفسروا أمثال هذه الظواهر؟ كلا والله، لا يفسرها إلا الإقرار بوجود الروح وأنها حقيقة الإنسان. الآن في العلم الحديث وأنشئت معاهد كثيرة والقضية أصبحت متواترة، وقد علق عليها حجة الطب في القرن العشرين البروفيسور ألكسيس كاريل بقوله: هذه الظواهر الغريبة الميتافيزيقية كلها ظواهر ليست طبيعية، ما بعد الطبيعة غيبية، هذه الظواهر جزء من حقيقة، جزء من حقيقة لا بد أن نسلم بها، لا بد أن نسلم بها. ما هو هذا الجزء؟ هو الروح. ما هي الحقيقة كلها؟ أنها مخلوقة لله، مبروءة لله، ومرجعها إلى الله لكي يحاسبها الله تبارك وتعالى. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذه الحقيقة بقسماتها جميعا، قال إنها جزء من الحقيقة يجب أن نسلم به. تواترت هذه الظواهر، الجلاء السمعي، الجلاء البصري، التخاطر، يبث إنسان خاطره في خاطر إنسان آخر، الاستبصار، الديجافو، وهذه يطول شرحها، ظواهر كثيرة، كل من اطلع عرف بعض مرامي وبعض ما تعنيه هذه المصطلحات. لا تستطيع النظرية المادية أبدا تفسيرها، ولا تفسير لها إلا بالإقرار بوجود الروح. بعض الذين يقرؤون بأيديهم ليسوا العميان، هم مبصرون مثلنا، يقرؤون الكلام العادي وليس لغة براي، يقرؤونه بأيديهم، تعطيه صفحة يضع يده يقرأه تماما، وبعضهم يقرأ برجله، بأصابع رجله. العلماء استنبطوا من هنا نظرية، قالوا معنى ذلك أن العين الباصرة وأن الأذن المستمعة ليست منبع الحس، ليست العين منبع النظر ولا البصر، أعوذ بالله، وليست الأذن منبع ذلك، إنما هي وسيلة لذلك. العين وسيلة للنظر لكنها ليست مصدر النظر والبصر، الأذن وسيلة للاستماع، وسيلة ثقب، لكنها ليست مصدر ذلك. والدليل أن النائم عندما تتعطل عينه أو تكاد، وأذنه أو تكاد، يسمع ويرى ويصف الألوان. البروفيسور هيدسون تيتل صاحب كتاب أسرار الروحية يقول: لقد كانت فتاة عمياء لا ترى، لكنها تصف المكونات أو الأشياء الموضوعية في العالم الخارجي، أمها، أباها، المكتبة، كذا وكذا، تصفه وصفا دقيقا كما هو عليه في الواقع. كانت ظاهرة عجيبة، فلما توفيت شرحوها فوجدوا أعصاب البصر لديها ميتة. إذن كيف كانت ترى هذه؟ بماذا كانت ترى؟ ليس بالبصر، كانت ترى بالروح، لأن الذي يرى هو الروح، ليست العين وليست الأذن. هذه منافذ، هذه ثقوب من خلالها يستطيع الإنسان أن يرى بعض شيء، لكن الروح رؤيته أوسع وسماعه أوسع. إذا عندما وقف عمر ولكأنه أحس أوراء سارية وقال: يا سارية ابن زنيم، الجبل الجبل، والقصة مشكورة لا أريد أن أطول بذكر تفاصيلها، وسار في نفس الوقت شعر، وعند الإمام الشاطبي سمع صوت عمر، وفي بعض الروايات رأى شبحة، وفعل مثل ما أملى عليه عمر، والقصة مشهورة جدا. هذا هو التخاطر أو التلبثي أو الاستشفاف، مصطلحات لمعنى واحد لا تفسره أبدا النظرية المادية. إذن هناك كيان، هناك جوهر آخر هو الروح، الذي هو من أمر الله ومن سر الله سبحانه وتعالى. نحن نظلم هذا الجوهر، والله نظلمه كثيرا، عندما نعلي من شأن البدن، عندما نرتكب ولنططي فرس المعصية والعياذ بالله. يقهر هذا الروح، يقهر، يصبح ضئيلا، يتقزم، يتعب جدا. لكن من أعلى شأن روحه على شأن بدنه، رأى العجب وسمع العجب وكوشف بأشياء كثيرة كما يكاشف الصالحون في كل زمان وفي كل مكان. نعم. ثم مسألة أخرى، هؤلاء عندما فسروا أن العقل هو المخ والمخ هو العقل، لابد أن نقف معه مخفة بسيطة في لغز الذاكرة، في لغز الذاكرة. على هذه النظرية يجب أن تكون الذاكرة في مكان ما محدد أو غير محدد في هذا المخ العضوي. العلم يثبت أن هذه النظرية خاطئة، والعقل كذلك يثبت خطأها، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان معنى هذا أنه إذا حدث خلل معين في جزء معين من المخ يختص بوظيفة معينة يجب أن يحدث خلل موازن تماما لهذا الخلل، أليس كذلك؟ الذي يحدث أنه عندما يصاب المخ الإنساني في مركز الكلمات بالخلل الذي يتوقف الإنسان، الموتور، الجهاز الآلي، لا يستطيع أن يتكلم، يصبح كالأخرس، لكن ذاكرة الكلمات موجودة لم تزل. لو خاطبته ويسمع لكنه لا يتكلم، يفهم عليك ويدرك ويكتب لكنه لا ينطق. هذه واحدة. إذن ليس الأمر متوازيا، فالنظرية فيها ثغرة واضحة. عندما يصاب الإنسان بالنسيان المرحلي، ينسى مرحلة معينة من حياته، ربما آخر 10 سنين، نسيانا كاملا، تمحي من ذاكرته، لا نجد أي تلف موازن في المخ لهذا الشيء. وإنما رأي أكثر العلماء والباحثين أن هذا ينشأ عن صدمة نفسية عنيفة. إذا لماذا لم نجد خللا في المخ؟ حسب النظر المادية لابد أن يكون هذا الخلل موجودا، هو غير موجود. عندما يصاب الإنسان بالنسيان الكلي، ينسى كل شيء، يعود كالطفل الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. متى تحدث هذه الظاهرة؟ عند الصدمات، عند الالتهابات الحادة، عند الأورام السرطانية، عند الكسور، يحدث النسيان الكلي. لكننا مع ذلك نجد أن هذا النسيان نسيان منتظم، الصدمة غير منتظمة، عشوائية كاملة، كسور، التهابات، ورم سرطاني، لكن النسيان يبدأ نسيانا منتظما. فيبدأ النسيان يتناول قائمة الأسماء، أول ما يبدأ ينسى هذا المسكين ينسى الأسماء، وفي الوسط ينسى العلائق والروابط، وآخر ما ينسى الكلمات الدالة على الأفعال. إذا النسيان منتظم، لكن الضربات نفسها والتهوش والمصيبة غير منتظمة، إذا ليس هناك من توازن. ولذا قال الفيلسوف الكبير والعالم الباحث الشهير هنري بيركسون، قال: إن الذين ينكرون البعث والحياة الأخرى بحجة أن شخصية الإنسان هي هذا البدن، وبتعبيرنا الذي يضل وينتهي ويذوب وتذروه الرياح، قال هؤلاء الجواب عليهم بسيط جدا، بعدما تقرر من حقيقة أن الوعي، كل الوعي، لا علاقة له بهذا البدن. المخ نفسه، المخ وظيفته أنه كما قال بيركسون نفسه يعطي الوصلة، يعطي التوصيلة، وأما الوعي نفسه فهو في عالم آخر. ترون الراديو أو جهاز التلفزيون هو الذي يخلق الصورة؟ هو الذي يبدعها؟ كلا، إنما يلتقطها ويحولها إلى نبض كهربي مرئي أو مسموع. لو تعطل جهاز الراديو أو جهاز التلفزيون، هل معنى ذلك أن هذه الموجات في الأثير بالتعبير القديم غير موجودة أو فانية؟ كلا، هي موجودة، لكن هذا الموتور هو الذي تعطل. كذلك عندما يتعطل مخ الإنسان، صحيح أنت لا تستطيع أن تفكر ما دمت إنسانا بالمعنى الحسي لك والروحي إلا إذا وجد لك مخ، ومخ يعمل بطريقة نظيفة وجيدة. لكن الروح إذا تحللت من المخ لا تحتاجه، تفكر وتعي وتدرك بأكثر أو بطلاقة أكثر مما أنت عليه الآن. فهذه النظرية الصحيحة، هذه النظرية الصحيحة. وأختم بكلمة للعلامة الكبير آرثر كومبتون، وهذا الرجل هو من أكبر العلماء في العلوم الطبيعية في العصر الحديث، وقد حاز على جائزة نوبل في الفيزياء الذرية في القرن 20. يقول هذا الرجل: أنا لست معنيا في معملي بإثبات الحياة الأخرى ولا الروح، أنا رجل علمي، هكذا هم يفصلون بين العلم وبين الدين، ولكنني كل يوم أجد ظاهرات في المعمل تجعلني أسجد معظما ومجلا القوة التي أبدعت هذه الأسرار رغما عني في المعمل بوسيلة التجريب والحس. قال: أنت عندما، ثم السطر فقال: أنت عندما تضيء شمعة ثم تطفئها بنفخة من فمك تحسب أنك بددت ضوءها،